الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جمال الكون يسري في دمائي فيغمرني بأطياف الرجاء جمال الكون يسري في دمائي فيغمرني بأطياف الرجاء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نشيد الحور نحن الخالدات فلا نفنى ونحن النائمات نشيد الحور نحن الخالدات فلا نفنى ونحن النائمات فيا طوبى لمن كنا فراتا له في الخلد يا نعم الفرات فيا طوبى لمن كنا فراتا له في الخلد يا نعم الفرات جمال الكون يسري في دمائي فيغمرني بأطياف الرجاء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جمال الحور يسبي الناظرين بطهر النور هام خالدين جمال الحور يسبي الناظرين بطهر النور هام خالدين تقول الروح له أن لقينا كحسن الغيد في الأخرى رضينا تقول الروح لو أن لقينا كحسن الغيد في الأخرى رضينا جمال الكون يسري في دمائي فيغمرني بأطياف الرجاء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شباب الدين يا كنز الوعود أما اشتقتم إلى دار الخلود شباب الدين يا كنز الوعود أما اشتقتم إلى دار الخلود إلى الهادي ونجواه ويبقى رضا الرحمن أمنية الوجود إلى الهادي ونجواه ويبقى رضا الرحمن أمنية الوجود رضا الرحمن أمنية الوجود جمال الكون يسري في دمائي فيغمرني بأطياف الرجاء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء ولحن الفن يضربني فأشدو فكيف تكون أنغام السماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allah.